قال المسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد بن جبريل قال اخبرنا الحسن بن مسلم عن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن رقم فقال له عبد الله بن عباس استذكره كيف اخبرتني عن احد صيد اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال اهدي له بعض من احد صيد قاده فقال اننا نعبده انا حرم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان قال وحدثنا ابن ابي قوله قال حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت ابا محمد مولى ابي قتاده يقول سمعت ابا قتاده يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بطاعه فمنا المحرم ومنا غير المحرم اذ وصلت في اصحابي يدرعون شيئا فنظرت فاذا امر وحش فاسرجت فراسي واخذت منهم فسقط مني صوتي فقلت يا اصحابي وكان محرمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال مسلم رحمه الله تعالى يسوق الحديث المتعلقة في الحج والتي متعلقة أيضا فيه، ونحن الآن في الحديث المتعلقة في باب الصيد. وفي هذا الحديث فقالوا: والله لا نعينك، انتبهوا لهذه اللفظة، والله لا نعينك، لأن المحرم إذا عان الحلال ما حل الصيد، المحرم لا يجد أن يصيد الصيد ولا أن يعين عليه ولا نعين عليه. ولهذا هنا قال: ناولوني الصوت، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. نعم. فقالوا نعم. قال: فنزلت فتناولته ثم ركبت فدرت الحمار من سبيلي وهو وضع كيمن فطعنته برمحي فعقبته فاتيت الى اصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تكلوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم عما منع فحققت فراسي فذكروه فقال هو حلال فكلوه. طيب لماذا قال هو حلال؟ لان الصحابه لم يعينوه، والذي قتله ليس محرم، الذي قتله حلال ابو قتاده رضي الله عنه. فالحمار الذي اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم اول من الصعب بن جثامه صاده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا صاده ابو قتاده ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، صاده لنفسه والصحابه لم يعينوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا. نعم. فدل على انتبهوا، فدل على ان الصيد اذا صاده المحرم لا يحل، اذا صاده الحلال ان كان قصد بصيده للمحرم فلا ياكله المحرم، ياكل الحلال ولا ياكله المحرم، وان صاده الحلال لحلال يعني لشخص غير محرم فانه يحل له ويحل للمحرم. واضح ولا مو واضح؟ نعم. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك حق قال وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قضي عليه عن ابي ذر عن ابي شمولى بن قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان في بعض طريق مكة تخلف مع اصحابه المحرمين وهو غير محرم. نعم. وهو غير محرم يعني حلال. نعم. فراى حمارا وحشيا استوى على راسه فسال اصحابه ان يناولوا سطا فابوا عليه فسالهم رمحا فابوا عليه فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكلته بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم كافه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوه عن ذلك فقال انما هي رمحه اطعمهم الله. يعني يريد أن يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاده حلال ولم يصده للمحرم. نعم. وحدثنا صالح بن مسار السلمي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن عبد الله كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال طاف أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حديبية فأخبرنا أصحابه ولم يحرم وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيبة فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما أنا مع أصحابي يضحك بعضهم إلى بعض انضربت فإذا أنا بحمار وحش فحملت علي فضعته فألفته فاستعنته فأبوا يعينني فأكل من لحمه وخشينا انقطع فاضطرب بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم فرسي شهوة وأسير شهوة فلقيت رجلا من بني النفاق في جوفتين فكنت أشرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتركته بداعي وهو قائم سقيا فأحبه فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقعون يعني يسألهم أعنتم أو أصدتم أو أشرت، يعني لو أشار لو قال هذا هذا هو الصيد فقط، لو المحرم قال هذا الصيد أشار ما حل، واضح ولا لا؟ نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية وابو سلام أخبرنا يحيى أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أبا رضي الله عنه أخبره أنه غزر رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية، قال فأخذته بعمرة غيري، قال فصدت حمارا وحشيما وأخذت أصحابي وأحرموا وأهلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنبأته أن عندنا من أهله فاضلة فقال له وهم محرمون. حدثنا أحمد بن عبد الله الضبي حدثنا قتيبة بن سليمان الطيبي حدثنا أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وأبو قتادة محرم، وساق حديث به فقال هل معكم منه شيء؟ قال معنا يده، قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص قال وحدثنا قتيبة وأشعث عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن ربيع عن عبد الله بن أبي قتادة وأكل أبو قتادة في نفر المحرمين وأبو قتادة محرم، وقص الحديث وفيه قال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قال لا يا رسول الله. قال فقولوا. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني محمد بن مكرم عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان الثيبي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن أبي كلاب ونحن فأهدي له طير وطلحة ماض فمنا من أكل ومنا من تضرع، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال وفق وفق من أكله وفق من أكله، يعني قال له وفقت. نعم. وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول المحرم وغيره قدره بيد غائب في الحل إذا نستفيد من الحديث السابقة أن الصيد إذا صاده من ليس محرما، إذا صاده من ليس محرما إن صاده للمحرم فلا يحل للمحرم أكله، وإن أعانه أحد من المحرمين أعانه أعطاه السلاح أو أشار بيده أو أمسك له الصيد إلى آخره، المعانة بأي طريق من طرق الإعانة فإنه يكون هنا لا يحل له، وإن لم يحصل شيئا من ذلك فإنه يحل له وللمحرمين أيضا. نعم. قال رحمه الله فما يقول المحرم وغيره قدره من الدواب في الحل والحرام. حدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال اخبرنا ابن وهب اخبرني مخافه بن بكير عن ابي قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت قاسم بن محمد يقول سمعت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اطعم كلهن فاسق كما في الحل والحرام الحداد والقراب والبحر والكلب العقور. قال فقلت للقاسم افرايت الحيه حكمته بصغر لها. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو ذر عن شعبه حام قال حدثنا ابن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن سعيد بن مسيب عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس فواسق تم بالحل والحرام الحية والغراب والأبقع الغراب الأبقع الأبقع صفة للغراب الأبقع صفة للغراب. نعم. والأبقع هو الذي كله أسود ليخرج غراب الزرع فإنه ليس من الفواسق، وقوله هنا خمس من الفواسق وأربع إلى آخره، على الفواسق هي الخارج عن الاستقامة، الأصل أن الفسق الخارج عن الاستقامة هذا هو الأصل، والدواب الفواسق هذه لا شك أنها خارجة عن الاستقامة، استقامة الدواب، لأن من الدواب من فيها استقامة لا تؤذي ولا تعتدي فهذه خارجة. فهل يقتل كل مؤذي أو ما نص عليه؟ لا يقتل كل مؤذي، لأن هذه الدواب نص عليها لما فيها من الفسق والأذية، فكل ما كان مؤذي يقتل في الحرم، كل ما كان مؤذي يقتل في الحرم. نعم. قال وحدثنا موقع زهراني حدثنا حماد وهو بن زيد حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق تنهى في الحرم العقرب والباقة والهدية والمغاب والكلب العقور. الفسق في الحدأة، هذه مو لكن الحدأة ما هو الفسق ويسميها العامة الحدية، ما هو الفسق فيها؟ الفسق أنها تعدو على اللحم وتأخذه وتأكله، تعدو على اللحم وتأخذه وتأكله، فهذا من فسقها واعتدائها. نعم. والفأرة نعم. والعقرب والبنية والقراب والحية. قال وفي الصلاة أيضا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من التراب ليس على المحرم في قتله جميعا، التراب والحية والعقرب والبقرة والكلب العقرب. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن باكر حدثنا مالك بن طريف قال ابن نافع ماذا سمعت ابن عمر يبد للحرام ضده من التراب؟ فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من التراب لا جناح على من قتلهن في قتلهم، التراب والفداء والعقرب والبقرة والكلب العقرب. وحدثنا قتيبة بن رمح عن ليث بن سعد قال حدثنا شيبان بن خروح حدثنا جرير بن عبد الحازم جميعا عن نافع قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا ابن امير حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله قال حدثني ابو كامل وحدثني ابو كامل حدثنا حماد حدثنا ايوب قال حدثني ابن مثنى حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا يعني بن سعيد بن رافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وابن جريج ولم يقل احد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن جريج وحده وقد تابع ابن جريج على ذلك وتابع ابن جريج على ذلك ابن اسحاق وحدثني فضل بن سهل حدثني يزيد بن هارون اخبرنا محمد بن اسحاق انت عندك مشكل عندك الاسماء والاحرام مشكله فتح الضم طيب انتبه تحانا تنصب المرفوع انتبه مثل هذا نعم وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن اسحاق وحدثني بفضل بن سهل حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا محمد بن اسحاق عن نافع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن بالحرام الله بن عمر قال لي حدثنا حماد يعني بن زيد عن ايوب قال وحدثني ابو ربيع حدثنا حماد حدثنا ايوب قال سمعت جابر يحدث عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن حجر رضي الله عنه قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن البديهيه وانا مقيم تحت قال طوالي مدلي وقال ابو ربيع ومدلي وقد بيدنا ذر على وجهك قال انك حرام راسك قال قلت نعم قال فاعلمك وقم ثلاثه ايام او من سته مساكين او صم نسيك قال قال ايوب لا ادري ان ذلك بدا لكن سياتي انها على التخير سياتي انها على التخير وهذا الحديث حديث كعب بن عجرة هو العمدة في كفارة إمارة الأذى هي العمرة في كفارة وما يسمى العلماء فدية أذى فكل من ارتكب محظورا يفتى بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حدثني علي بن النسيكة هي الشاه النسيكة هي الشاه نعم Thank you. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى النهي عن حلق الرأس ذكر بعده الحجامة، لأن الذي يحتجم لابد أن يأخذ شيئا من رأسه، لابد أن يحلق من آخر الرأس مقدار الحجامة، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولا شك أنه لابد أن يحلق موضع الحجامة، وهذا لا يضر، هذا لا يضر لأن الشعرات قليلة للحاجة، هذه لا تضر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المعلى بن منصور حدثنا سليمان بن بلال عن عقمة بن أبي حرب عن عقمة بن أبي عقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن وحية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه وسط رأسه ولا وسط رأسه وسط رأسه ولا وسط رأسه ها بالفتح إذا كان بين حافة شيء، يعني مثلا تقول وسط العصا لأن شيء واحد وسط، وإذا كان بين عينين بين شيئين بتسكين الصاد تقول وسط، جلست وسط القوم بالتسكين، جلست وسط القوم بالتسكين، ووسط الدار بفتح السين، وسط الدار لأن شيء واحد، وسط القوم لأنهم مختلفون أعيان مختلفة. نعم. باب جواز مداواه محرم عينه. وحدثنا ابو بكر وابي شيبه وعمرو بن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه حدثنا ايوب بن موسى عن ابي بن وهب قال خرجنا مع ابان بن عثمان حتى اذا كنا ببلد استكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فارسل الى ابان بن عثمان يساله في هذا الحديث جواز أن المحرم يتداوى، جواز أن المحرم يتداوى يداوي عينيه، ولهذا داوى عينيه بالصبر، لكن لما أراد أن يكحلها منعه لأن الكحل فيه طيب، لأنه فيه طيب فمنع منه وأمره أن يداويها بالصبر لأنه ليس فيه طيب. نعم. باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو ناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديث أبو أحمد بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن عباس والمسطر بن مرمى أنهما اختلفا في الأبواب فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسطر لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني المعباس. اختلفوا هنا هل المحرم له أن يغسل رأسه، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم ثم ذهبوا إلى أحد الصحابة فأخبرهم، أخبرهم أنه جائز وأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هكذا. نعم. نعم. يعني المسور بن مخرمة وابن عباس اختلفوا، أحدهم قال يغسل رأسه والآخر قال لا يغسل رأسه، فذهبوا إلى أبي أيوب الأنصاري، ذهبوا إلى أبي أيوب الأنصاري يسألونه، وهذا فيه أن طلاب العلم إذا اختلفوا في مسألة فليذهبوا إلى العالم الذي أكبر منهم علما فيسألونه، فابن عباس والمسر المخرمة ذهبوا إلى أبي أيوب رضي الله عنه فسألوه. نعم. فأرسلني ابن عباس إلى أبيه من الأنصار يسأله عن ذلك فوجدته يغسل بين القرنين يغتسل بين القرنين يغسل عندي يغتسل. نعم. فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب القرنين عمودين يضعهما الإنسان ويضع الثوب عليهما ليستتر وهو يغتسل. نعم. وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال ما هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس وضع يده على الثوب، كان الثوب على عمودين، فوضع يده على الثوب حتى ظهر رأسه وهو يغتسل، فغسله وقال هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن المحرم يغتسل، المحرم يغتسل ويجوز له أن يغسل رأسه، ويجوز المحرم أن يبدل إحرامه يغيره ما في إشكال، ويجوز أن يخلع إحرامه ويغسله ثم يلبسه ما في إشكال. أهم شيء أن لا يلبس مخيطة، لا يلبس ثوبا ولا سروالا ولا فنيلة ولا غيره. نعم، بعض الناس يظن أن المحرم إذا أحرم ما يغير شيء من إحرامه، يبقى إحرامه عليه ولو 10 أيام. لا، له أن يخلع إحرامه ويغسله ثم يبدله ويغير إحرامه الأول ويلبس إحرام جديد، كل هذا جائز، لكنه لا يلبس مخيطا. نعم. قال موضع فوضع عبيكم رضي الله عنه على ثوب مصطفى وحتمد لي رأسه، ثم قال الإنسان يصب أسمه فصف على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. بس، بارك الله صلى الله وسلم على نبينا محمد.